الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الفعال لما يريد، لا إله إلا الله الصمد المجيد. الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الغفور الوهاب، الحمد لله الذي يكشف عن عباده المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب. هو ربنا لا إله إلا هو، عليه المتكل وإليه المرجع والمتاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن يصلى لك ويسجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد جرسل الله تعالى جميع الأنبياء بالأمر بالعدل والإحسان، وجعل الله تعالى العقوبة المترتبة على الظلم في يوم القيامة عقوبة عظيمة. وسار الأنبياء في أقوامهم مسيرة الذين ينشرون العدل والإحسان بينهم، فينتصرون للمظلومين ويعاقبون الظالمين. انظر إلى سيدنا موسى عليه السلام، ذلك النبي المصري، لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان، فإذا به ينتصر للمظلوم على الظالم. وانظر إلى سيدنا عيسى عليه السلام يقول لأصحابه: لا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل لذلك فضلكم. وانظر إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولقد انتشر الظلم في أزمنة مضت، حتى سمعنا بأعاجيب من الظلم التي وقعت في الأزمان السابقة. ولقد كنا نظن أنه مع تقدم الإنسانية وانتشار التطور أنه ذهبت أنواع كثيرة من الظلم، ولا نزال نقرأ أخبار فرعون الطاغية الأول الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويقتل رجالهم، يستعبدهم بكل وسيلة تتاح بين يديه. فإذا بنا نفاجأ في زماننا بفرعون آخر هناك في سوريا يذبح أطفالهم ويستحيي نساءهم ويقتل رجالهم ويفعل ما يشاء بهؤلاء دون أن يمنعه أحد من ذلك إلا رجال أبطال أشاوس يقاتلون في سبيل حماية أعراضهم، حتى اختلط التراب تلك البلاد بأشلاء الأطفال ودماء الشهداء، حتى صار الذي يمشي في سوريا يخجل من أن يطأ بقدمه على ترابها من كثرة ما تعطر هذا التراب بدماء أولئك الشهداء. اخلع نعالك قبل دوس ترابها، فتراب حمص من رفات شبابها، وارفأ بقلبك من غمار شقائه، واعمره بالإيمان بين خرابها، وابرد غليلك من معين نعيمها، من رشفة من ريقها ورضابها. وإذا دخلت فباسم ربك فاقصدا أرض القصير وادخلا من بابها، حيث الشجاعة والبسالة والفدا فيها وأهل البأس من أصحابها. واستأذن الحور الحسان بنظرة في أوجه الأبطال من خطابها، وإذا رأيت ضياءها متدفقا فتبسم الشهداء عند كعابها، وإذا رأيت ظلامها متجهما فهي المنايا السود في جلبابها، وإذا تفتق وردها متلونا فلقد تلون حمرة مما بها. أسطورة يا أرض شام، والذي خلق الخوارق أنت من أربابها. وثبات أهلك في زمانك آية من قصة الأهوال في أحزابها. قصص وربك حيرت في فهمها كل العقول وذاك لاستغرابها. لولا مشاهدة العيون لقلت ذا حلم وذاك وضرب خيالها وعجابها. الطائرات وراجمات جهنم ومجنزرات تتقى بحرابها. أيها المسلمون، بل أيها الناس في كل الدنيا، في هذه اللحظات ونحن نخطب الجمعة الآن، هناك في سوريا في أرض الشام أطفال يذبحون وفتيات يغتصبن ورجال أبطال يقاتلون هناك. إنهم في أرض الشام، لن أتحدث اليوم عن الشام، بل سأحكي قصة البطولات، سأتكلم عن مهد الرسالات، سأتكلم عن محل الدعوات. لن أتحدث اليوم عن الشام، لكننا سنحلق إلى هناك، سنحلق إلى أولى القبلتين وإلى مسرى النبيين وإلى مهوى أفئدة المؤمنين. إنها الشام، إنها الأرض المباركة، مباركة عند جميع الأنبياء. ذكر الله تعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وذكر الله تعالى موسى عليه السلام إذ قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وذكر الله تعالى سليمان عليه السلام فقال جل في علاه: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وذكر الله تعالى سبأ فقال جل في علاه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. إنها الأرض المباركة التي باركها الله تعالى، وأجمعت الأمة كلها على أنه لم يرد أبدا فضائل في بلد من البلدان كما ورد في مكة والمدينة ثم في بلاد الشام. إنها الأرض التي مدحها الله جل وعلا في كتابه، ومدحها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عمود الإيمان هناك في الشام، وأخبر أن العلم والحديث هناك في الشام. قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت عمود الكتاب أخذ من تحت وسادتي فعمد به إلى الشام، عمد به إلى الشام. ثم قال: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد. وذكر أنهم في الشام. أرض الشام هي الأرض المقدسة، هي الأرض المباركة، فيها خيرة الله فيها خيرة الله من عباده، وهي الأرض التي اختارها الله تعالى لتكون فيها الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث والعلم بالآثار. الخلافة الإسلامية تكون في آخر الزمان، مقرها هناك في الشام. من حديث أبي حوالة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع يده على رأسي: قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الفتن والزلازل والبلايا والأمور العظام. يعني ستقع بعدها علامات وأشراط الساعة، ثم تقع الساعة بعد ذلك، وخير أجناد الناس يكونون هناك في الشام. في حديث ابن حوالة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستتخذون أجنادا، إنكم ستجندون أجنادا، جندا في الشام، وجندا في اليمن، وجندا في العراق. قال عبد الله بن حوالة: يا رسول الله، خر لي، اختر لي يا رسول الله، إذا أدركت ذلك الزمان الذي يجند المؤمنون فيه أجنادا يقاتلون عن الدين ويحمون العقيدة، يا رسول الله، أكون مع جند من؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كن هناك، كن مع جند الشام. ثم قال: فإنها خيرة الله في أرضه يجتبي إليها، يعني يجمع إليها، يجتبي إليها خيرته من عباده. فمن أبى فليلحق بيمنه وليستق من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. نعم، ومن تكفل الله تعالى به فلن يضيعه. الشام هي الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ستخرج نار من قعر حضرموت تسوق الناس إلى محشرهم، تسوق الناس إلى محشرهم. قالوا: يا رسول الله، فبماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام، عليكم بالشام. رواه أحمد. والشام هي خير أرض يهاجر إليها المؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أراضوهم. رواه أبو داود. أيها المسلمون، أهل الحق في آخر الزمان يكونون في الشام، الثابتون على دينهم في آخر الزمان يكونون هناك في الشام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين. ثم قال: هم أهل الشام. ونكت النبي صلى الله عليه وسلم بيده يشير هناك حتى أوجعها. الشام هي الأرض التي يقاتل المسلمون فيها الملاحم العظيمة، وتقع فيها الحروب الكبيرة بين المسلمين وأعدائهم. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الملحمة الكبرى، يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين، يعني اجتماع المسلمين وقيامهم، فسطاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة، والغوطة هي الأرض التي فيها ريف وبساتين. قال: فسطاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المؤمنين يومئذ. رواه أبو داود. دمشق على موعد مع سيدنا عيسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق. لم يقل ينزل على منارة للحرم المكي أو النبوي، لا، وإنما قال: ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق، عليه مهرودتان ممصرتان، أي ثياب مصبوغة، إذا طأطأ رأسه قطر منه كمثل الجمان، قد وضع يديه على أجنحة ملكين. حديث صحيح. الشام هي الأرض التي اختارها الله تعالى ليؤيد أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي، أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. رواه ابن ماجه. فيا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، هكذا قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابة: لماذا؟ فقال: تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. الشام هي الأرض التي يهلك فيها الدجال، ويمتحن فيها إيمان الرجال، وصانا النبي عليه الصلاة والسلام بسكناها، بل اشتاق إليها، فراسل ملوكها، واقترب من أرضها في تبوك، وجهز رجالا ليبعثهم إليها، فوافته المنية قبل أن يبعثهم إليها. الشام سكنها جموع من الصالحين ومن التابعين ومن الصحابة الأخيار، تتابعوا عليها لعلمهم بفضلها. سل الشام اليوم عن خالد بن الوليد البطل الهمام، سل تراب حمص عن أعظم خالد رضي الله عنه، سل خالد وهو في قبره عندما يرى ما يقع على أحفاده فيها، عندما يرى ما يقع لبناته على أرضها، ما شعورك يا خالد وقبر خالد في حمص تلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا؟ يا ابن الوليد، ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا؟ يا شام، أينهما عينا معاوية وأينهم من زحموا بالمنكب الشهبا؟ سل الشام عن خالد، سل الشام عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي كان يعلم الصحابة القرآن ويستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات. سل الشام عن أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. سل الشام عن أمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه الذي كان في أحد يحامي عن النبي عليه الصلاة والسلام بجسده وكان السهام تقع في لحمه دون لحم سيدي رسول الله. سل الشام بالله عليك عن أعظمه اليوم ما فعلت. سل الشام عن المؤذن الهمام عن بلال بن رباح رضي الله عنه. سل الشام عن دحية الكلبي وهو كان مبعوثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأمصار. سل الشام عن أبي أمامة الباهلي وهو ممن بايعوا تحت شجرة الرضوان. سل الشام عن عبد الله بن مسعود. سل الشام عن شرحبيل بن حسنة. سل الشام عن سلمة بن الأكوع عن معاوية بن أبي سفيان عن كعب الأحبار عن المقداد عن سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. سل الشام اليوم عن أكثر من 900 صحابي دخلوها أو سكنوها أو قاتلوا على أرضها أو ربما دفنوا فيها. أيها الناس، إن الأطفال الذين يذبحون اليوم في الشام هم أحفاد أولئك. إن الفتيات اللاتي يغتصبن في الشام اليوم هن أحفاد خالد وأحفاد عبادة وحفيدات أبي أمامة وحفيدات المقداد وحفيدات معاذ بن جبل. إن الرجال الذين يقاتلون اليوم هناك هم أحفاد هؤلاء الأبطال. فارفع لواء العز فوق هضابها واسلك سبيل الفخر تحت سحابها. هذه بلاد الشام يا قومي غدت وجها شجاعا بعد كشف نقابها. إني أرى والله أن ليوثنا صف الصفوف إلى دمشق وبابها. أيها المسلمون، إن مما أوجبه الله جل في علاه على الذين أوتوا العلم وأخذ الله تعالى عليهم الميثاق أن يبينوا للناس الكتاب ولا يكتمونه. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ولقد أوجب الله تعالى نصرة المظلوم أيا كان، حتى لو كان المظلوم غير مسلم يجب على المسلمين أن ينصروه، بل حتى لو كان حيوانا. فلقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولقد قدر الله تعالى أن يجعل عباده حكاما ومحكومين، ولقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام الحكام الذين يعدلون بالبشرى الحسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. رواه مسلم. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من يتولى أمر أمة من الأمم ولو تولى على 2 أو على 10 أو أكثر، حذره من الظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من وال يوليه الله رعية من المسلمين فيحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وحذر أن يحتجب الوالي عن رعيته، فكيف بالوالي الذي يظلمهم؟ لقد ابتليت دول إسلامية بحكام ظلمة خلال عشرات السنين، ضيقوا على الناس في دينهم وحاربوهم في دنياهم، حتى غدت هذه البلدان لا تكاد أن تجد شيئا تستمتع به لا في حياة ولا في دين. لكن الله جل وعلا قد كتب التحرر لعدد من هذه البلدان من رق العبودية والاضطهاد. من لم يكن بالحادثات بصيرا فلسوف يلقى الويل والتتبيرا. تتكلم الأحداث وهي فصيحة وترى المكابر يخطئ التقدير. كم نام عن جيش الحوادث ظالم فأتى يعثر وجهه تعثيرا. للظلم مهما طال عاقبة بها يغدو جليل الظالمين حقيرا. طوبى لمن قرأ الحوادث واعيا وجثى على باب الإله كثيرا. أيها الناس، لقد عاشت الشام 40 سنة في ظل نظام غاشم عبث بدين الناس وأفسد عقائدهم ونشر بينهم البدع والشركيات، ومكن لأعداء الإسلام من أن يفسدوا عقائد الناس. فلما نطق الناس مطالبين بحقوقهم وجه بنادقه إلى صدورهم وسحق جماجمهم واغتصب بناتهم ويتم أطفالهم وشردهم في البلاد. والله والله والله ما عرف التاريخ الحديث أبدا بغيا ولا قتلا ولا مجازرا كما فعل النظام السوري الظالم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله تعالى في النار. لا زال ذلك الطاغية فرعون يضيق عليهم حتى خرج من سوريا خلال 40 سنة ملايين من الناس، حرمهم من أمنهم، حرمهم من ممارسة ما يريدون من دين ومن دنيا، حتى ضيق عليهم وفرقهم في البلاد. وهو اليوم يشرد ما تبقى منهم، طاغية طاغ تمرس في إبادة شعبه وأدار فيهم كل فعل منكر. كم عالم ألقاه في زنزانة مشؤومة، كم عابد ومفكر، ولكم أراق دماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المخبر. سنوات حكم عاشها متخوضا يبتاع في سوق الضلال ويشتري. أيها المسلمون، إنما رأيناه اليوم والله، بل ما نراه خلال 3 سنوات من بطش النظام السوري أمر والله لا يحتمل لسان أن يتكلم به ولا تطيق عين أن تنظر إليه. فتاة ترمى في وسط الطريق وتعرى من ملابسها وهي المسلمة العفيفة المتحجبة، ثم يتعاقب 100 باغ على اغتصابها، والناس مختبئون وراء الجدران، كلما انطلق أحد ليسحبها قنص وقتل، حتى جعل الرجل يقتل تلو الرجل وهم يقنصونهم قنصا. ورجل يقال له قل لا إله إلا بشار فيأبى، تأبى العقيدة، تأبى المروءة، يأبى الإيمان، يأبى الشرف، يأبى التوحيد. فلا يزالون يضربونه ويحفرون الحفرة ويقذفوه فيها حيا، والتراب يتخلل لحيته، وهم يقولون قل لا إله إلا بشار، وهو يقول لا إله إلا الله، لأنه يعلم من هو المولى. من المولى؟ الله. من الناصر؟ من القادر؟ من القوي؟ من الجبار؟ من المنتقم؟ من هو على كل شيء قدير؟ من الذي ينصر أهلنا؟ من لنا غير الله جل وعلا؟ لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الفعال لما يريد. لا زالوا يذبحونهم ذبحا، وما أخبار بانياس والحولة وغيرهم إلا أخبار لهؤلاء الذين وقع عليهم ما وقع. أطفال يجمعون ويذبحون بالسكاكين، نساء يغتصبن أمام أطفالهم، رجال يذبحون ويقطعون أمام أطفالهم وأمام نسائهم. بالله عليكم، أي عبارات تتحمل أن تصف هذه المشاهد؟ ألا يحق لك إذا سمعت بهذا أن تغضب؟ بلى، اغضب اغضب، فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب، فإن الأرض تنحني، فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. اغضب، فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين. اغضب، فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. اغضب، إذا لملمت طفلك بين أشلاء الشظايا ورأيت أمك تنفض الأنقاض عن كل الزوايا ورأيت أختك تدفع الطاغوت عن تلك الحنايا. اغضب، إذا ارتعدت عيونك والفتاة الحر تهرب من طغاة الفاسقين. اغضب، إذا لاحت أمامك صورة الأطفال في حمص يموت جائعين اغضب، فإن الأرض لا تنسى صهيل خيولها حتى ولو غابت سنين اغضب، ولا تسمع صراخ العاجزين، الأرض تركع تحت أقدام الشهيد وتنحني اغضب، فإن الأرض يحييها الغضب اغضب، ولا تسمع أحد، أرض النبوة تستغيث وفي قصير جحافل تعوي وإيمان صمد، لم يبق غير الموت، إما أن تموت فداء دينك أو تباع لأي وغد، إن للأوطان سرا ليس يعرفه أحد، إن أخرجوا سوريا من صلواتها سيكون عار المسلمين إلى الأبد، سيكون عار المسلمين إلى الأبد. يا دمشق الأمجاد، يا حلب الإباء، يا حمص العزيمة، يا حماة الليوث، يا قصير البطولة، أيها الشعب السوري البطل، قد حان الوقت ليحاسب هذا النظام على ما اقترفه، ليتحمل هو ومن عاونه مسؤولية ما كسبت أيديهم. أيها السوريون، قد فضل الله تعالى أرضكم ووعدكم الله تعالى بنصركم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وقال جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم إنا نسألك النصر للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر أهلنا في سوريا، اللهم انصر أهلنا في سوريا، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم يا قوي يا عزيز. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل في علاه هو والله أرحم بالشام وأهله منا، ففي الشام خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، لكنها سنة الله تعالى في تهيئة الأمة للاستخلاف في الأرض. ولقد انتصر المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، فلما خرجوا إلى معركة أحد وأصابهم مخالفة وقعوا فيها ثم استشهد منهم 70، ولما وجد المسلمون في أنفسهم قال الله جل وعلا لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فلما صف الله تعالى الطريق ويسر الله جل وعلا لهم النصر، جعل الله تعالى لهم النصر بعد ذلك في كل سبيل، لما صفي الصف ممن كان فيهم غبش، والله جل وعلا يتخذ من المؤمنين شهداء. أيها المسلمون، ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالصحابة في مكة، فيمر ببلال يعذب، ويمر بسمية بنت خياط وهي مربوطة على جذع نخلة مع زوجها ومع ولدها، ويمر بخباب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. إنها مرحلة امتحان، إنها مرحلة اصطفاء، إنها مرحلة تصفية قبل أن نمكن لك في الأرض، وما هي إلا سنوات حتى تصف الصف الإسلامي ولم يبق منهم إلا الصادقون، ففتح الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام مكة، وصار أولئك الذين يعذبونهم أذلة صاغرين تحت أقدامهم. فلو أبصرت عيناك وجه محمد ورأيت ما يجري بدار الأرقم ورأيت مكة وهي تغسل وجهها بالنور من آثار ليل مظلم ورأيت ميزان العدالة قائما يقتص فيه ضحا من ابن الأيهم ورأيت كيف غدا بلال سيدا ومضى الطغاة إلى شفير جهنم ورأيت كيف غدا بلال سيدا بلال الذي كان يعذب ويسحبه الأطفال بالحبال على رمضاء مكة غدا سيدا ومضى الطغاة إلى شفير جهنم ولما دعا الله جل وعلا جميع الأنبياء إلى نصرة دينه صف الله تعالى صفوفهم رفع موسى عليه السلام يديه فهو في مصر يدعو الله تعالى على الطاغية فرعون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما ولم ير موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة حتى صفي الصف الذي مع موسى عليه السلام واصطفوا واتخذ الله تعالى الخلافة في الأرض أو أوكلها ربنا إلى رجال يستحقونها والله إننا على يقين بنصرة الله تعالى لدينه ورفعه لشريعته وإعزازه لكتابه وإعزازه لعباده المؤمنين والله لا يساورنا في ذلك أدنى شك انظر إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أقبل إليه عدي بن حاتم قبل أن يدخل عدي بن حاتم في الإسلام أقبل وهو نصراني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام لا لأجل أن يدخل في الإسلام ولكن لأجل أن يأمن على نفسه من القتل فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من يده برفق ومضى به إلى بيته وإذا هم في الطريق يقف رجل يقول يا رسول الله أشتكي إليك قطع الطريق نحن مخوفون في كل مكان لا آمن أن أمشي خطوات عن المدينة من كثرة من يقطعون الطريق نحن مستضعفون يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له ما يصبره به ثم يمضي ثم يقبل آخر يا رسول الله أشكو إليك الفاقة والفقر قتلنا الجوع خوف وفقر إلى متى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كلمات ويمضي وعدي ملك ابن ملك يسمع هذا الكلام فلما دخل به عليه الصلاة والسلام إلى داره دفع إليه وسادة ليجلس إليها إكراما له ثم قال له يا عدي إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي أنك ترانا فقراء وضعفاء ومساكين فتقول في نفسك كيف أدخل في دين حال أهله كذلك خصاصة تجدها في قومي وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا يعني الناس قد اجتمعوا علينا يقاتلوننا من كل مكان وأننا مستضعفون مساكين هذا الذي في قلبك يا عدي ثم قال له يا عدي هل أتيت الحيرة قال لا لكني أعرف موضعها وهي مدينة في العراق قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة المرأة على دابتها المسلمة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى الكعبة فتطوف بالبيت ما تخاف إلا الله ستأمن الجزيرة حتى ما يتجرأ أحد أن يقترب من المرأة إذا علم أنها مسلمة من شدة هيبة المسلمين ثم قال له يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله قال عدي كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز عدي ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يأمنون أن يخرجوا من المدينة وهو يتكلم عن دولة عظمى قال كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله يا عدي وليفيضن المال سيكسر المال حتى يخرج الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذه فدخل عدي في الإسلام ومضت السنين وتوفي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يرى فتح كنوز كسرى، ولم يرى المرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة، ولم يرى إفاضة المال، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي. لكن عديا بعدما كبرت سنه يحدث التابعين عن تلك الحادثة القديمة، يقول لهم: فوالله لقد حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ولقد رأيت الضعينة تخرج وتأتي إلى الكعبة ما تخاف إلا الله. ثم قال لهم: والله لئن طالت بكم حياة ليفيضن المال ولترون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي موقف آخر: تجتمع جموع الكفر لتقتلع جذرة الإسلام من المدينة، ويجتمعون في معركة سميت بمعركة الأحزاب، ليس حزبا واحدا ولا اثنين ولا عشرة بل أحزاب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه فيحفرون الخندق ليحول بينهم وبين الدخول على الأطفال والنساء والأموال. فلما بدأوا يحفرون وإذا بصخرة صلباء لم يستطيعوا أن يكسروها، فقالوا: يا رسول الله، هذه صخرة لم نستطع أن نكسرها بمعاولنا. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الفأس ثم رفعه بأبي هو وأمي وضرب بالفأس على الصخرة الصماء فالتمع الشرار، فقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضرب الضربة الثانية، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الثالثة، الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا. يقول هذا وهو يستعد لملاقات 10,000 بحفر خندق، ويتكلم عن فتح المسلمين للدول العظمى. فأما المنافقون فإنهم لما سمعوا ذلك قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته وهذا يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأما المؤمنون الصادقون من أمثالكم. فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويموت النبي عليه الصلاة والسلام بعدها بسنوات وهو والله والله لم يرى فتح بلاد فارس، لكنه مات وهو متيقن أنها ستفتح. مات عليه الصلاة والسلام وهو لم يرى فتح بلاد الشام ولا دخول الإسلام فيها، لكنه مات وهو متيقن 100% أن المسلمين سيفتحونها. مات عليه الصلاة والسلام وهو لم يرى بعينه فتح بلاد اليمن، لكنه كان متيقنا 100% أن الإسلام سوف يصل إليها. ونحن نقول اليوم: والله والله لينتصرن الإسلام ولا يظهرن العدل. قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا بالجبر ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. فنحن اليوم ننتظرها. أقسم بالله أنها قادمة، أقسم بالله لكأني أنظر إليها بعيني الآن. وما يقع اليوم في بلاد الإسلام من تصفية ومن تضحيات ومن جهاد ومن اجتماع كلمة العلماء والمسلمين إلا تهيئة من ربنا جل وعلا للأمة لتكون أهلا لحمل الخلافة. الله الذي وعدنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله هو الولي الكريم وهو الذي جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يا مقاتلين في الشام هنيئا لكم، إنكم تقاتلون نيابة عن الأمة. احرصوا على الإخلاص لله جل وعلا في قتالكم، فإن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله منصور سواء ظهر النصر في حياته أو بعد مماته. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. أيها المجاهدون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيها المجاهدون، تعاونوا بينكم وليكمل بعضكم بعضا، فإن يد الله تعالى مع الجماعة. قد اجتمع عليكم أعداء كثر، بشار والرافضة الصفويون وآخرون من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. لا يجوز أن تكونوا أيها المجاهدون، لا يجوز أن تكونوا متفرقين متنازعين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها المجاهدون، لا يوجد جهاد أو قتال إلا ويصاحبه تضحيات من قتل وتدمير وجرح وتشريد. قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أيها المجاهدون، لا يشتغل بعضكم ببعض لوما وتقريعا، بل اجتمعوا على عدو واحد، واغتفروا لأخطائكم واجتهاداتكم. فلقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام 70 من أصحابه قراء فقتلوا جميعا رضي الله تعالى عنهم في بئر يقال له عند بئر يقال له بئر الرجيع. هل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد قتلهم؟ إنما هي الحرب، ولم يسلم منهم إلا رجل أو رجلان، ويرسل بعدها 12 رجلا إلى بئر يقال له معونة فيحصل لهم ما حصل للأولين. هل يقال إنه صلى الله عليه وسلم لا يصلح قائدا؟ حاشاه، فهو القائد الأعلى المؤيد من الله، لكنها الحرب كذلك. أيها المسلمون، أيها الناس، إن المسلمين في سوريا يقدمون تضحيات عجز عنها الكثيرون. الواجب علينا نصرتهم بكل وسيلة ممكنة، والله ليسألن الله تعالى عنهم. يا حكام المسلمين، يا حكام المسلمين، يا من ولاهم الله تعالى شيئا من أمر المسلمين، يا من ولاكم الله تعالى على أراضي المسلمين وأموالهم، لا تحتجبوا دون حاجة المسلمين ولا دون خلتهم ولا فقرهم فيحتجب الله عنكم. يا حكام المسلمين، إن السكاكين التي ذبح بها أطفال سوريا هي في الطريق إلى رقاب أطفالنا وأطفالكم. إن لم ننصرهم، إن الصفويين يرون ذبحنا وذبح أطفالنا وتقطيع أجسادنا يرونها قربة في دينهم يكسبون بها ثوابا. إننا أمام عدو حاقد باغ يتعاون على قتلنا. وما صور الأطفال في الحولة وقد ذبحوا ذبحا، طفل عمره 2 سنين و3 سنوات ينحر بالسكين، ماذا فعل؟ وما صور الأطفال في الحولة وفي بانيات، وما حوادث الفتيات المغتصبات التي تغتصب ثم ترمى في قمامة الزبالة. والله ما هذه الصور، بل ما فعل الصفويون والروافض حتى في حجاج بيت الله الحرام في سنين عددا، سنة من السنوات يدخلون على الحجاج ويقتلون منهم، وسنة يدخلون إلى نفق ويبخون غاز الخردل لقتل مئات من الحجاج. ولولا يقظة الجهات الأمنية في كل حج لرأيت من الصفويين أعاجب في التعرض لضيوف الرحمن جل في علاه. يا حكام المسلمين، يا أيها العلماء، من خذل مسلما خذله الله. إخوانكم يستنصرونكم، المساجد تشتكي، المآذن بعدما كان يوحد لله وحده لا شريك له فيها صار يعلق عليها لافتات مكتوب عليها يا حسين. من يرضى بهذا؟ أيحل لنا أن نسكت بعد ذلك؟ يا أصحاب الأموال، إن أحرار الشام وحرائر الشام من حفيدات وأحفاد خالد وعبادة يستنصرونكم مددا يقاتلون به نيابة عنكم. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، إن تمكن الصفويون اليوم في حرب سوريا، إن تمكنوا من الشام، فإن الطريق ماض على بقية بلدان المسلمين. أيها المسلمون، هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها، جئت إلى شعب البطولة والشهامة. يا أبطال العبور، يا رجال حرب رمضان، يا من حطتهم خط بارليف أرض فلسطين، لا تزال تشهد لأجدادكم بالبطولة والإباء، لا يزال المسجد الأقصى يحكي قصص مصريين جاهدوا واستشهدوا على ثراه. يا أحفاد الإباء، يا أحفاد الإباء والشهداء، الأمة تعول عليكم أيها المصريون بالقيادة والريادة. وأنا ولئن كان خطاب اليوم عاما إلا أنني أخصكم به أيها المصريون، اجتمع أمس في مصر مئات العلماء والمجاهدين. والله التقيت البارحة بمجاهدين خرجوا من كتائب الجهاد في سوريا، خرجوا تهريبا متنكرين، حتى استطاعوا أن يجتمعوا معنا أمس. اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة، حضروا من 50 دولة إلى هنا، إلى أرض الإباء، إلى أرض البطولة، إلى أرض التمكين، إلى مصر ليناقشوا قضية السورية. تحاوروا وتناقشوا، وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله. فلا حياة للأمة من غير الجهاد، ولا حياة لنا إلا بالجهاد. والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وركبت على رقابهم الأمم الكافرة والذليلة. الجهاد بضوابطه الشرعية بشرط أن يكون تحت رايات واضحات أجمع العلماء على وجوبه في هذا الزمان. ولئن لم يتخذ العلماء هذا القرار وتسير عليه الأمة لنرين الذل يسري في الأمة بابا بعد باب. أسأل الله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد تحت رايات واضحات، واجعل قائدنا فيه أحبنا إليك وأكثرنا طاعة لك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار والصفويين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار والصفويين. اللهم لا ترفع له راية، اللهم اجعله لمن خلفه آية. اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وتكت شمله، اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة تحت راية واحدة. اللهم انصرنا بنصر من عندك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر؟ بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ من الذي يستر عيبنا وأنت الكريم الساتر؟ إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك لمصر وأهلها أن تديم عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفهم وأدم عزهم. اللهم أبعن عنهم الشقاق والاختلاف يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على الخير والهدى. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم احمي مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم من أراد بمصر كيدا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احمي مصر من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقم السلام.